منها مسبوقا والإمام يسلم فما ينتبه هذا المسبوق يسلم عن الإمام فبقي كما ركع ركعتان فماذا يفعل؟ يقول أن المأموم فاته ركع لما سلم الإمام سلم ناسيا من اللي سلم ناسيا؟ المأموم وهذا يفعل كثيرا فإذا ذكر فعليه أن يقوم ويأتي بالركعة ثم يسجد بعد السلام ليه؟ لأنه زاد فيه وإن كان الأصل أنه أنقص ناسيا لكنه زاد في الهيئات والحركات عرفنا يا اخوان على هذا كم يكون للصلاة من تسليم كل شيء ثلاث تسليم ليه؟ سلم على الإمام نسيان واحد ويسلم لما يكمل صلاته ثاني وهيسكت سيسر ثم يسلم عن يمينه وعن يساره عرفنا يا اخوان اذا كان مساله الان فرع سبقا اول شيء المساله التي استجدت معنا الليله رجل سلم قبل تمام الصلاه وذكر او ذكر بعض الناس ذكر لوقت قريب او بعيد يتم الصلاه ويسجد سجود السهو هذا ما دام محافظا على الطهاره طب اذا كان الصلاه الاخيره اذا اتمها يسجد سجود السهو ولا يجب عليه الاتمام انما اذا اتم اتى بالسجود مثلا الذي تليها مأموم سلم قبل ان تتم صلاته سلم نسيا مع الامام هيعمل كم سلام هيسلم كم مره ثلاث مرات اذا سلم مع الامام نسيا وسلم بعد اتمام الصلاه وسلم بعد السجود سلم المثل الذي بعدها عن عمران بن مصعب ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بهم فسجد فسجد السجدتين ثم تشهد ثم سلم الحديث هذا ذكرته من باب التكميل احنا سبق معنا انه لا تشهد لسجود السهو وهذا الحديث مقال وهو ضعيف شاذ كما قال الشيخ الألباني رحمه الله حديث شاذ هو الوحيد الذي جاء فيه وصف التشهد لسجود السهو وبقيه الاحاديث ليس فيها ذكر التشهد لسجود السهو ما فيه الا حديث عمران هذا الذي رواه ابو داود والترمذي والحاكم من سبول المصطفى وبعض الشيخ الالباني حكم عليه السجود في ابواء الغليل برغم ثلاثه واربع مئه ربنا لان هذا حديث لا يحصل عليه حديث ضعيف اللي هو إثبات تشهد بسجود السهو إنما سجود السهو إذا كان بعد السلام فليس في تشهد إنما يسلم عن يمينه وعن السهو أرونا أما حديث عمران هذا فتفرغ هذا الحديث في ذكر ماذا؟ التشهد بسجود السهو وهو ضعيف بل هو شهادته أرونا طيب ولذلك الشيخ علق الشيخ يقول يستفاد من هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد بعد سجدتي السهو وقد اخذ بذلك بعض اهل العلم السلام على انه اذا كان سجود السهو بعد السلام فانه يتشهد بعد السجدتين ويسلم ولكن يقول القول الصحيح الراجح انه لا تشهد في سجود السهو لأن التشهد لما يكون في آخر الصلاة وسجود السهو تكميل شوف تعليم الشيخ تكميل للصلاة فلا تحتاج إلى التشهد وأنت قد أتيت بالتشهد أصلا إنما سجود السهو هذا تكميل لنقص في الصلاة الواحد جبر النقص وترغيب للشيطان على وشبع إذا كنت صليت وتر يشبع صلاتك قال وسجود السهو تكميل للصلاة وليس مستقلا، يعني انه ليس صلاه مستقله. من عرفنا حديث عمران بن حصين الذي رواه ابو داود اخونا حسن في العهد كان حسن طيب، والترمذي هذا الرواه والحاكم لكنه حديث شاذ. ومن ناحيه النظر والتعميم ان التشهد الصلاه قد فيها تشهد في الاخير، يعني فيها تشهد اخر، فلماذا يمكن التشهد الثاني في الاخير؟ معناه فاذا سجد سجود السهو بعد التسليم